بالحمد تدوم لنا النعم ويزول عن القلب الندم. بالحمد تدوم لنا النعم ويزول عن القلب الندم. يا رب الكون وبارئه بك نرجو الخير ونلتزم. برضاك وهديك تكفينا وعطاؤك نبع يروينا. برضاك وهديك تكفينا وعطاؤك نبع يروينا. بارئ قلبا صلى شكرا قد زاد لمن يرجو الكرم. بالحمد تدوم لنا النعم ويزول عن القلب الندم. بالحمد تدوم لنا النعم ويزول عن القلب الندم. يا رب الكون وبارئه بك نرجو الخير ونلتزم. أعطيت لروح تقواها والنور طريق لهداها. أعطيت لروح تقواها والنور طريق لهداها. من شاء السير على هدي فهداك له دوما علام. بالحمد تدوم لنا النعم ويزول عن القلب الندم. بالحمد تدوم لنا النعم ويزول عن القلب الندم. يا رب الكون وبارئه بك نرجو الخير ونلتزمُ.